الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند باب الهمزتين من كلمتين. بالنسبة للواجب إن شاء الله سيكون واجب على الهمزتين من كلمة، وعلى ما سنأخذه الليلة إن شاء الله، فسنرجئ هذا إلى بعد الاختبار إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، كجاء أمرنا وورش سهل، أخراهما وقيل لا بل أبدلا. بيتان، ولكن فيهما عديد الملاحظات والتحريرات التي تحتاج إلى ضبط، لذلك اكتفيت بهذين البيتين. فليس العبرة بالكثرة، بل فقط ما نأخذه ويكون مفهوما ومبسطا، هذا يغنينا عن الكثرة دون فائدة يعني. طيب، كما درجنا من قبل، نحن دائما كلما أخذنا مبحثا من المباحث إلا وأخذنا بعض التعريفات التي سنعتمدها وبعض المصطلحات. فبعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى باب الهمزتين من كلمة، انتقل الآن إلى الهمزتين من كلمتين. وكما قلت من الأول وقدمت، قلت أن باب الهمز من أهم الأبواب في الأصول، لأن فيه تفريعات عديدة تختص بكل راو وبكل قارئ، فيحتاج إلى عناية أو الاعتناء بهذا المبحث. أول شيء، الهمزتان من كلمتين قد عرفهما أهل الأداء بأنهما همزتا القطع المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين. همزتا القطع المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين. الهمزتان من كلمتين، هذه التعريفات كما قلت هي تعريفات جامعة مانعة. التعريف يكون جامعا مانعا، يعني أن يجمع جميع المصطلحات والمباحث التي تدخل فيه، وأن يمنع ما سواها. فقولنا هما همزتا القطع بهذا القيد خرج ما إذا كانت الهمزة الأولى همزة قطع والهمزة الثانية همزة وصل، كقوله تعالى في سورة فصلت: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الماء اهتزت عند الوصل، الماء اهتزت، فكان عندي همز قطع وبعده همز وصل، فهذا لا يدخل معنا، لذلك نحن قلنا همزتا قطع. وأضف إلى ذلك مثلا كقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق، همز قطع يليه همز وصل، والأمثلة في كتاب الله تعالى عديدة. فهما همزتا قطع متلاصقتان بهذا القيد خرج ما إذا كانتا مفترقتين، كقوله تعالى في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. فهنا حال الألف بين الهمزة الأولى والثانية، أساءوا السوء أن كذبوا، همزة قطع نعم، لكن غير متلاصقتين بل مفترقتين. ثم أضفنا قلنا في الوصل حتى يخرج بذلك ما إذا وقف على الأولى منهما، الأولى منهما عفوا، فحينها سيكون بالتحقيق ولا يطرأ التغيير عليها. على هذا أضيف هذا القيد في الوصل. ثم الواقعتان في كلمتين، هذه خرج بهذا القيد يعني ما إذا كانتا من كلمة واحدة، وهذا قد أخذناه في درسنا الأخير، كمفتوحة ثم مفتوحة أأنذرتهم، أو مفتوحة ومكسورة أإذا، أو مفتوحة ومضمومة ألقية هكذا. فكما قلت الآن هذا التعريف الذي وضع حتى يجعل فقط الآن جميع المفردات التي تدخل فيه ويمنع ما سواها، لذلك وضعنا بعض القيود وبعض الشروط في هذا التعريف. مثل هذه التعريفات تحفظ وتضبط. هذا التعريف على ما ذكرته بالتفصيل الذي ذكرته آنفا يحفظ، يعني عندما أقول الهمزة منك الهمزتان عفوا من كلمتين مباشرة، هما همزة القطع المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين. ومفردات هذا التعريف يجب أن تضبط أيضا، يعني عندما أقول همزة قطع خرج بها ما إذا كانت همزة قطعا ثم همزة وصل، المتلاصقتان أخرج بها ما إذا كانت مفترقتين في الوصل حتى يخرج ما إذا وقفنا على الأولى، والوقاعتان في كلمتين حتى يخرج بذلك ما إذا كانت في كلمة واحدة. دون ذكر أن الأمثلة ما في إشكال، لكن ما ذكرته الآن هكذا يجب أن يضبط هذا. طيب، ومثلها في الهمزتين من كلمة فقط. أحوال الهمزتين من كلمتين الآن، هاتان الهمزتان من كلمتين إما أن تكون متفقتين في الحركة وإما أن تكون مختلفتين في الحركة. فإن كانت متفقتين فحينها هي تكون على ثلاثة أنواع، إما أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مثلها مفتوحة، أو مضمومة فمضمومة، أو مكسورة فمكسورة. وأما إن كانت مختلفتين في الحركة فهي على خمسة أنواع، إما أن تكون مفتوحة ثم مضمومة، أو مفتوحة ثم مكسورة، أو مضمومة ثم مفتوحة، أو مكسورة ثم مفتوحة، أو النوع الأخير أن تكون مضمومة ثم مكسورة. ولا يوجد في كتاب الله تعالى ما إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مضمومة، ولكن لها مثال في كلام العربي وهذا سيؤخذ في بابه وعندما نصل لهذا إن شاء الله، لكن أتركونا الآن فقط نؤصل المسألة. قلنا الهمزتان من كلمتين إما أن تكون متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة. المسألة التي نضبط بها الآن الأصل العام أو الأصول العامة عند قالون ورش أن نقول هكذا: إن كانت متفقتين في الحركة فهناك تغيير سيطرأ على أحد أو على إحدى الهمزتين. أما عند قالون فالتغيير يطرأ على الهمزة الأولى، وأما عند ورش فالتغيير يطرأ على الهمزة الثانية. ما هو التغيير؟ هل هو تسهيل؟ هل هو إبدال؟ هل هو حذف؟ هل هو نقل؟ كله تغيير هذا سنأتي عليه فيما بعد، لكن الآن كما قلت نؤصل المسألة. إن كانت مختلفتين في الحركة فإن التغيير يطرأ على الهمزة الثانية، وذلك للإمام قالون وورش على حد السواء، يعني نقول للإمام نافع كله برويه. طيب، كل ما سنأخذه الآن بالشرح بإذن الله تعالى سيختص بحال الوصل كما قلنا من الأول في الوصل، لأننا عندما نقف على الهمزة الأولى حتى وإن كان التغيير طرأ على هذه الهمزة الأولى فإنها ستعود إلى أصلها بالتحقيق. ولو ابتدأنا بالكلمة الثانية وكان التغيير قد طرأ على الهمزة الثانية فحينها ليس لنا إلا التحقيق أيضا عند البدء. لذلك إن تكلمنا عن تغيير فهذا كله سيكون حال الوصل، كله حال الوصل. فهذا الباب كما قلت يختص بالهمزتين من كلمتين وصلا، لا أن أقف على الأولى منهما. طيب، إن فهم هذا فلعلنا نأخذ الآن أو نعود للأبيات التي ذكرها الناظم. قال: فصل، وأسقط من المفتوحتين، يعني هنا سيتكلم على ماذا؟ على ما إذا كانت متفقتين في الحركة، وهو النوع الأول إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مثلها. قال: فصل، وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين كجاء أمرنا، فذكر مذهب الإمام قالون في المفتوحتين من كلمتين. طيب، قبل أن نغوص في الأحكام والتحريرات والكلام الطويل هذا، نقول أن الهمزتان المفتوحتان من كلمتين قد ورد هذا في كتاب الله تعالى في 29 موضعا، أولها ما ورد في سورة النساء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وآخرها ما ورد في سورة عبسة في قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أو أنشره يعني. طيب، هذا الموضع الأول والموضع الأخير منهما، وهما كما قلت 29 موضعا. وقد أخبر الإمام ابن بري كما رأينا الآن أن الإمام قالون أسقط الهمزة الأولى، أسقط الهمزة الأولى. والإسقاط قد أخذناه من قبل، هو يكون إحدى نوعين، الإسقاط يكون إحدى نوعين، ما هما؟ نرى المراجعة، القول بالتحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط. تمام، النقل والحذف، النقل والحذف. طيب، كيف سنعرف الآن هل قرأ الإمام قالون بالحذف أو بالنقل؟ نحن قلنا الآن الإسقاط هو حذف أو نقل، اتفقنا. طيب، قال فصل وأسقط، كيف سيعوضها؟ يعني فصل ونقل أو وحذف؟ وهذا فيه إجابة على من سألني عندما قيل إيه، طيب أنا أسألكم، طيب نحن اتفقنا ونحن نعرف الآن الإجابة من قبل وهي الحذف، على هذا أجبنا بالحذف، ولكن هل عندكم دليل هنا من كلام الناظم؟ هل هناك دليل؟ لا، عنده النقل قالون، عنده النقل في بعض المسائل. طيب، لعله نقل الحركة الأولى إلى ما قبلها. لا، والخلف في المد لما تغير لا يفيدني الآن كثيرا، أتكلم عن هو حذف ونقل فقط. فنقول دائما من تعامل مع المتون علم أن الناظم يجعل دائما المسائل مختصرة، المسائل يجعلها مختصرة ويترك من بعد ذلك للشراح من بعده حتى ينبه ويتوسع في الشرح، وهذا يأخذ بطبيعة الحال حينها من التواتر ومن النقل المستفيض بين القراء فيما بينهم. ولعله عندما ذكر المثال تبين حينها أن المسألة على الحذف لا النقل، لأن النقل يكون إلا إلى الساكن الصحيح، وقوله كجاء أمرنا هناك ألف قبل الهمزة، فحينها ما أستطيع أن أنقل حركتها إليها لأنه ليس ساكن صحيح، فقطعا لا يكون إلا حذفا. ولكن كما قلت الآن أحيانا في بعض المسائل لا تجد التفصيلات بل باختصار ويترك من بعد الشرح لمن سيشرح هذا النظم، وعلى هذا يأتي تأتي الشروحات هي، وإلا لو كان الكلام يعني واضحا بينا فلماذا تأتي الشروحات؟ بل هو يعتمد الاختصار في النظم، أي ناظم يعني في شتى الفنون عفوا، فهو يعتمد الاختصار ومن بعد يأتي الشراح ويبينون هذا الكلام ويفصلونه على ما تواتر وما أخذ. ولذلك يقال من بعد ذلك يقال هذا الكلام هذا قد أخذناه عن شيوخنا، و المقدم أداء كذا، وأحيانا هو لا يذكر مقدم أصلا، ولكن نحن نتوسع في الشرح فنبين مثل هذه المسائل. فهنا قلنا فصل وأسقط المقصود به الحذف، وهذا مأخوذ من تعامل الإمام قالون مع المفتوحتين من كلمتين. أما سكوته عن الهمزة الثانية لأنه ذكر الأولى وقال وأسقط أولاهما، فسكوته عن الثانية دليل على تحقيقها لأنه يبقى على الأصل، أما ما كان فيه تغيير فقد أشار إليه فقال وأسقط أولاهما، فهذا دليل على أن الأولى طرأ عليها تغيير والثانية بقيت على أصلها، والأصل هو التحقيق كما هو معلوم. تمام. طيب، لكن المسألة ليست بهذه السهولة، أن الحذف في الأولى والثانية محققة وانتهت القصة هنا، لا لا، الكلام فيها طويل. لماذا؟ لأن فيها مذهبان، مذهب الجمهوري وهو إسقاط الأولى بحذفها وتحقيق الثانية، وهناك قول آخر أن الهمزة التي سقطت هي الثانية والأولى هي التي بقيت فهي محققة، فالناظم هنا اعتمد قول الجمهوري وهو المعمول به والمقروء به والمعتمد. لكن هناك قول ثان في المسألة كما أشرت الآن، وهو أن تسقط الأولى وتبقى الثانية. طيب، لعلنا نأخذ بعض الأمثلة أو مثال يبين لنا مثل هذا. الإمام قالون كيف تعامل مع مثل هذا النوع؟ يعني نأخذ مثال، جاء أمرنا، ما ذهب إليه الإمام ابن بدر رحمه الله تعالى هو إسقاط الأولى، فحينها ستكون جاء أمرنا كما هي أمامكم. جاء أمرنا هذا بهذه الطريقة، يعني هذا يلزم حينها وجهان للمد، الذي الألف التي بعد حرف الجيم هذه سيكون فيها وجهان، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن فيها وجهين؟ قبل أن تبدأوا في المد المنفصل أحسن الله إليكم انتبهوا، لأنك عندما تقول مد منفصل صنف المد، لكن نحن ما زلنا تمام من كلامه من قبل، قال والخلف في المد لما تغير، والخلف في المد لما تغير، هذا يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من، نعم، يؤخذ من كلامه في باب المد والقصر، وهو دليل على أن هذا المد سيكون فيه وجهان، سيكون فيه وجهان. إن شئنا سنضيف عليه ما يؤيده من كلام الإمام الشاطبي حتى نتوسع نحن الآن في الشرح، سنقول ما قاله الإمام الشاطبي في باب المد والقصر أيضا، قال عفوا في باب الهمزتين من كلمتين، قال وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، ففيه وجه، فهذا يؤخذ أيضا ويؤيده كلام الإمام الشاطبي. لكن لو اقتصرنا على متن الدرر سنكتفي بقوله والخلف في المد لما تغير وهذا يكفي، فكان فيه وجهان. ما هو طيب الوجهان الآن؟ ما هما الوجهان؟ هذا يرجع فيه إلى نوع المد، فعلى القول بأن الهمزة الأولى هي التي سقطت وحذفت سيكون حينها مد منفصل. الآن سنصنف هذا المد فنقول هذا مد منفصل، والمد المنفصل كيف يتعامل معه الإمام القالون؟ قد أخذنا هذا من قبل، قلنا أن المد المنفصل الإمام القالون فيه يأتي ب، نعم طيب، الإمام القالون في هذا يأتي بالقصر ثم بالتوسط، والقصر مقدم أداء فيه، والقصر مقدم أداء في ذلك. طيب، قلنا هناك قول ثاني في المسألة، أما في التطبيق، أما في التطبيق عندما تقول أنا سأسقط الهمزة الأولى فأقرأ جاء أمرنا أو جاء أمرنا، الثاني القول الثاني سيسقط الهمزة الثانية ويحقق الأولى فسيقرأ جاء أمرنا. ما هو الآن فائدة هذا الخلاف؟ ما هو فائدة هذا الخلاف؟ تمام، جيد. هل هذا المد، نوع المد، تصنيف المد، هل هذا المد منفصل أو متصل؟ وعلى هذا سنقول هل يقرأ بوجه واحد فقط أو بوجهين، وما هو مقدار هذا المد؟ على هذا يعني يجب أن نصنف المد أولا. فمن قال بإسقاط الهمزة الأولى وهو قول الجمهور وهو الذي يرى به الإمام ابن بري، فهذا فيه وجهان، وجه القصر ووجه التوسط. والقصر حركتين والتوسط أربع حركات، هذه مقدار المد يعني، وهذا مأخوذ من كونه مد منفصل، وقد أخذنا هذا من قبل. أما من قال أن الهمزة الثانية هي التي سقطت والأولى محققة، فحينها يتعين عنده التوسط، لأن سيكون عنده مد متصل وما عنده وجهين في المسألة، فيه وجه واحد فقط. سيقرأ جاء، هذه الأولى محققة، ثم يقرأ هكذا جاء أمرنا، يبينها يعني حال الوصل. فالمد منفصل عند الجمهور ومتصل عند القول الثاني، والمعمول به كما قلت إسقاط الهمزة الأولى، حذفها. طيب، مسألة أخرى مهمة، وهي أن الوجهان نقدم فيهما القصر على التوسط في هذا النوع لأنه مد منفصل، وسنرى أن أحيانا يقدم التوسط على القصر لأنه سيكون نوع آخر من المد في مسألة أخرى. وهذا يعني ذهب إليه هذا التفصيل الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فقال ما ذهب أثر الهمز منه فهذا سنقول بتقديم القصر على التوسط أو القصر على الزيادة حتى أطلقها، وما كان أثر الهمز باق فيه سواء بتسهيل أو بأمر آخر فحينها سنكون مقدمين للزيادة على القصر، للزيادة على القصر. هذا كيف تعامل الإمام، الإمام قالون مع المفتوحتين من كلمتين؟ إن شاء الله يعني تكون المسألة واضحة عند الجميع. وقد مثل لهذا، قال وجاء أمرنا، كجاء أمرنا. الإمام ورش الآن، الإمام ورش، الإمام ابن الجزري قال في مسألة الحذف أو التغيير، أصلا مسألة التغيير، قال إن بقي أثر للهمز قدمنا الزيادة على القصر، قدمنا الزيادة على القصر. هذه سنأخذها مثلا في هؤلاء إن، هؤلاء إن تسهيل، فيقول أقدم التوسط على القصر، فيها وجهان. وما ذهب الهمز أو أثر الهمز بالحذف أو بهذا التغيير يعني الذي سترأ عليه، حينها قدمنا القصر لانعدام هذا الهمز بالكلية بحذفه، فقدم القصر على التوسط، يعني مسألة تقديم وتأخير بين القصر والزيادة، بين القصر والزيادة. الإمام ورش الآن، ما هو مذهب الإمام ورش في هذا؟ الإمام ورش له وجهان في هذا المبحث، فإما أن يقرأ بالتسهيل، الآن لا أرتب الأوجه فقط أذكر، إما أن يقرأ بالتسهيل وهو الذي قال فيه الناظم وورش سهل أخراهما، فدل هذا على أن الأولى محققة لأنه تكلم هنا على التغيير الذي يطرأ على الهمزة الثانية وقال بالتسهيل، فعلم أن الأولى على الأصل وهو كذلك. وأضاف على هذا وقال وقيل لا بل أبدل، يعني له وجه ثان أيضا في هذه المسألة وهو الإبدال، أما التحقيق الأولى وتسهيل الثانية فهذا رواية العراقيين عنه، هذا طريق العراقيين. ونحن اتفقنا من الأول، قلنا الإمام ورش من طريق الشاطبية، الرواية عنده منقولة من طريقين، من طريق العراقيين ومن طريق المصريين، ويقدم طريق المصريين لأن لعدة اعتبارات، قلنا منها أن الإمام ورش أصلا هو يعني مصري، ويعقوب يوسف الأزرق نفس الكلام يعني مصري وهكذا، فقد اتفقنا في هذا يعني في المرة الأخيرة. فمسألة التسهيل في الهمزة الأولى، عفوا الثانية، هذه رواية العراقيين عنه، فكيف سيقرأ؟ سيقرأ هكذا: جاء أمرنا. ولا ننسى هنا مسألة الإشباع في المد المتصل جاء، جاء أمرنا، أو مثالها أيضا جاء أحدكم، هذا التسهيل، والتسهيل أخذناه من قبل، هو بين الهمزة وبين حرف المد المجانس لحركتها، وهنا هي مفتوحة فتسهل بين الهمزة والألف، أشرت إليه لأن معلوم عندنا إن شاء الله. وهناك وجه ثان، وهو رواية أو طريق المصريين، وهو تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا، لكن ليس على إطلاقه، فمثل ما فعلنا مع المفتوحتين من كلمة، سنشير إلى مسألة هنا ونقول أن إذا تلا الهمزة الثانية حرف ساكن كان الإبدال ألفا مع الإشباع، ألفا مع الإشباع. لماذا؟ لأنه سأنزله منزلة المد اللازم الكلمي المخفف أو المشدد، لأن يعني المشدد هو عبارة على ساكن وبعدين متحرك. فهنا إن كان عندنا كما قلت الآن حرف ساكن وقبله حرف مد في نفس الكلمة فهذا هو المد اللازم، لأن سكون هذا الحرف سكون لازم لا عارض. لو كان سكونا عارضا مثل حال الوقف إياك نعبد وإياك نستعين سكنت النون للوقف فكان سكونا عارضا، لكن هي على الضم أصلا. هنا جاء أمرنا، الميم ساكنة، الميم ساكنة، فإبدالنا للهمزة الثانية ألفا اجتمع حرف مد مع ساكن لازم في نفس الكلمة، فأتينا بالإشباع معاملة له كالمد اللازم. فقرأ الإمام ورش جاء أمرنا، وإن كان ما بعد هذه الألف المبدلة حرف متحرك فحينها انتفى سبب المد وهو السكون أو الهمز، فعملت حينها بالقصر فأبدلنا مع القصر. مثالها جاء أحدكم، أحدكم هكذا، أحدكم جاء أحدكم، جاء أحدكم الموت وكذا. طيب، فله خلاص الكلام الآن ما هي؟ الإمام نافع من إن قرأنا للإمام قالون فعندنا في الهمزة الأولى من المفتوحتين من كلمتين حذف الأولى وتحقيق الثانية، وللإمام قالون حينها وجهان: القصر وهو المقدم أداء أو التوسط. وإن قرأنا للإمام ورش فحينها له وجهان: تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا وهو المقدم أداء، مع الإشارة إلى أني آتي بالإبدال مع الإشباع إذا كان بعد الألف الثانية أو الهمزة الثانية عفوا هذه المبدل ألفا أقصد حرف ساكن، وإن كان بعدها متحرك أتينا بالإبدال مع القصر، هذا مسألة الإبدال. والوجه الثاني هو وجه التسهيل، يعني تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، هذا خلاصة الكلام وما عنده مستثنيات الإمام ورش في هذا. طيب، هذه المسألة الآن مفهومة للجميع، أو تحتاج إلى مزيد بيان. التسهيل طريق العراقيين. أمين وياك. التسهيل طريق العراقيين والإبدال طريق المصريين. وهناك من يقدم كما قلت التسهيل، ولكن نحن المعمول به عندنا هو تقديم الإبدال إن شاء الله، وهذا ما قرأنا به. توجيه الإبدال قصرا كما قلت أنت في السبب، أنت لماذا تأتي بالزيادة في المد إن كان هناك همز أو كان هناك سكون؟ ونحن ما أتينا بجاء أمرنا على هذا، يعني تمام، هذا ما أتينا بها إلا إذا أتينا ب إذا لأن الميم ساكنة عفوا وقبلها ألف، فهنا أتينا بالزيادة في المد، لكن هنا حرف متحرك لا همز ولا سكون، فلماذا نأتي به بالزيادة؟ فبقيت على القصري، هذا معناها. طيب أعود إلى الخلف على أمين وإياكم. نقرأ كم مد بالكلمتين آلان، لا مازال الكلام هذه فيها طويل، سأتركها لأن فيها كلام طويل جدا إن شاء الله، وسنأتي عليه في بابه. وجها ورش في الإبدال والتسهيل ما معنى؟ قد أخذت هذا ذكرته، ولكن إن شئتم أعدته. جاء أمرنا سنقرأها هكذا بالإبدال أولا، جاء أمرنا، أو تسهيل جاء أمرنا، جاء أحدكم الآن إن كانت متحركة، جاء أحدكم، والثانية تسهيل جاء أحدكم. ابن غلبون صاحب قصر البدل يسهل. أي طيب ما به يعني؟ لا تعامل مد البدل هنا. أي نعم، هناك من يكتفي بالتسهيل أو له وجه التسهيل يعني. جاء أحدكم عند ورش تقرأ بالقصر فقط، لأنها من قبيل البدل فيه التوسط والإشباع. ومن قال لكم هذا مد بدل؟ لماذا تقولون أن هذا مد بدل؟ مد البدل هو كل همز ممدود، وكل همز ممدود هذا إن كان في كلمة واحدة، وهذه الألف المبدلة الآن لا ننسى أنها ألف عارضة ليست أصلية، الأصل فيها أنها كانت متحركة، فلا تعامل معاملة البدل، لا تعامل معاملة البدل هنا، ننتبه لأنها عارضة، أصلها همزة متحركة بالفتح. عندما قال فصل، هذا يعني يعتمد عند من يأتي بالنظم، يقولون باب أو فصل حتى يفصل بين مسألتين وبين مبحثين. نعم طيب، أقصد إذا كنا نجمع هنا فعجب أن نقدم وجه التسهيل على وجه الإبدال، هذا لمن قدم التسهيل على الإبدال، لكن المعمول به عندنا إن شاء الله هو تقديم الإبدال، وهكذا قرأت. طيب كان بعض المغرب في المساجد يخلون أنه بدل. نعم تمام. إيه هناك من يقول على هذا، هناك من يقول أنه مد بدل، ولكن كما قلت يقول التوجيه فيها أن الألف الثانية هذه هي عارضة لأنها مبدلة عن همزة متحركة، مبدلة عن همزة متحركة، أضف إلى ذلك انفصالهما، انفصال هذه الألف عن الهمزة، لأن هذه في الكلمة الأولى والثانية في الكلمة الثانية يعني، وهذا يعني يقوي به حجة من قال أنه ليس مد بدل، ولا يعامل مد البدل، وإلا لكان الأمر طويلا في هذا يعني. أأنذرتهم عندما تأتي بالإبدال تعاملها قصروبة وتوسط إشباع حينها، وهذا خروج عما قرئ به، سيكون خروج عما قرئ به. طيب كما قلت لو كانت المسألة الآن واضحة في هذا، الآن سنأتي على مسألة التحريرات، والتحريرات هذه أمرها طويل تحتاج إلى التركيز والانتباه، أحسن الله إليكم. نعم نعم أنت في السبب فحينها فما يؤتى إلا ب أو عفوا لو كان فيه السبب على السكون عمل معاملة اللازم فيها يعني. طيب الآن سنأتي على التحريرات. ولحظة فقط بالله عليكم، يعني عندي هذه. نعم. سنبدأ: ما إذا اجتمعت الهمزتان المفتوحتان من كلمتين مع ميم جمعا؟ وسنتفاعل مع بعضنا حتى نرى يعني الكل متابع معنا أو لا. الآن الكلام سيكون خاص بالإمام قالون، ثم نأتي للإمام ورش من بعد. تحريرات، تحريرات هذه كلام عند المشارقة، أما المغاربة فعندهم المقروء به والمعمول به وكذا، هذا يعني. لكن التحريرات هي يعني أن نأتي بالأوجه ونرى ما المقروء بها، أن نحرر المسألة وأن نخلصها من شوائبها مما لم يقرأ به. يعني ينظر في هذا المبحث، هل الأوجه كلها يعني العقلية ممكنة؟ هل قرئ بها؟ فتحرر المسألة، هذا معناها تحريرات بإيجاز يعني. لكن هذا المصطلح غير معمول به عند المغاربة، لعلك أخي جمال ولا أظنك كانك من المغرب. طيب سنبدأ باجتماع الهمزتين المفتوحتين من كلمتين مع، لا فقط الأوجه المقرؤ بها بعد كما قلت تحريرها، نرى يعني هذه الأوجه الممكنة العقلية كلها جائز القراءة بها أم لا على هذا يعني. فقلت عند اجتماع الهمزتين المفتوحتين من كلمتين مع ميم جمع، الأوجه الآن العقلية الممكنة كم من وجه للإمام قالون؟ نحن أخذنا الهمزتين المفتوحتين من كلمتين وحدها وميم الجمع وحدها، الأولى فيها وجهان والثانية ميم الجمع يعني فيها وجهان، فالحساب العقلي كما يقولون الحساب الضربي سنضرب 2 في 2 فيكون عندنا 4، فالأوجه العقلية الممكنة 4. الآن سنأتي لتحرير هذه الأوجه، هل هذه الأوجه كلها قرئ بها؟ هل ثبتت وصحت من طريق أبي نشيط؟ فهذا هو تحريرات مثل ما قلت الآن، نحرر المسألة فنجد أن هذه الأوجه الأربعة مقروء بها كلها للإمام قالون، للإمام قالون. طيب ما هو الآن، ما هي هذه الأوجه؟ ولكن يهمنا الآن انتبهوا الترتيب، ترتيب الأوجه حتى إذا ما جمعنا يعني عرفنا أول شيء ما هو الوجه الأول وما هو الثاني وما هو الثالث وما هو الرابع مثلا أو الخامس إن كان فيها أكثر من 4 أوجه في بعض المباحث. وأضف إلى ذلك ما هو الوجه الذي سنكتب به، لأن المقدم أداء هو المكتوب به في المصحف. فنحن نعلم أن الآن في السفهاء أموالكم، هذا الموضع من سورة النساء، هذا فيه وجهان، الحذف اتفقنا فيه مع القصر والحذف مع التوسط، وميم الجمع يعني هنا سأعملها معاملة المنفصل بالضبط. وميم الجمع فيها وجهان، السكون هو المقدم، دائما نبدأ بالمقدم فيهما، السكون والضم مع الصلة، فيكون الأوجه مثل ما أرى يعني تقريبا ما شاء الله يعني كله جيد، فيكون الأوجه على الترتيب قصر أو حذف مع قصر وعليه السكون ثم الضم مع الصلة في ميم الجمع ثم الحذف مع التوسط وعليه السكون ثم الضم مع الصلة، فتكون الأوجه 4 كما أشرتم وهي على الترتيب هكذا. فنقرأ: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا الأول. الثاني: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الثاني أو الثالث عفوا، توسط على السكون. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فاهجروهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الرابع: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أربعة أوجه. وانتبهوا لمن يقرأ للإمام حفص قياما، هو يقرأ للإمام حفص قياما وقالون يقرأ قيما، انتبهوا لهذا، يعني فقط إشارة لمن يقرأ للإمام حفص. طيب، هذه أربع أوجه. الآن سنمر إلى تحريرات أخرى. إن اجتمعت الهمزتان المفتوحتان من كلمتين مع مد منفصل، لا يهم الآن هل يتقدم الهمزتان تتقدم أو يتقدم المد المنفصل، فعدد الأوجه هو نفسه العدد، مثل ما فعلنا مع ميم الجمع. لو أتينا بمثال آخر وتقدمت فيه ميم الجمع على الهمزتين مفتوحتين من كلمتين أربعة أوجه فقط، سيختلف الترتيب. نعم. طيب، هنا كم عندي من وجه ممكن عقلي، لا أقول ما يقرأ به، لا، كم من وجه عقلي ممكن؟ هذا دائما قلنا متأتن من ماذا؟ متأتن من الحساب الضربي. أقول المد المنفصل فيه وجهان، وجاء أمرنا مثلا هذه مفتوحتين من كلمتين فيها وجهان، اثنان في اثنان تصبح أربعة، فعندي أربعة أوجه، هذا عقليا مثل ما قلت الآن. طيب، هل كلها مقروء بها؟ هذا ندخل في باب التحريرات الآن. ما هو الوجه الغير مقروء؟ قلتم لا، ويقرأ بوجهين. ما هو الوجه الممنوع؟ يجب تسوية المدود. ما معنى تسوية المدود؟ توسط المنفصل مع حذف، في كلتا الحالتين عندنا حذف. ننتبه، انظروا هناك سنأتي يعني بالأوجه بترتيبها ونحذف ما الذي لا يقرأ به. الوجه الأول عندنا سيكون قصر المنفصل، لأنه المقدم في المنفصل، وجاء أمرنا فيها الحذف مع القصر، هذا أستطيع أن أقرأ به، قصر مع حذف قصر، أستطيع، جائز، هذا ما في إشكال. طيب، يلا نقرأ به: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. طيب، تمام. الثاني: أن أقصر هذا المنفصل الأول، أبقى على قصره، ثم آتي بالحذف مع التوسط، جائز هذا؟ تمام، أستطيع. هناك من قال لا، وهناك من يقول نعم. أعطونا كلمة فصلا في هذا أن أقصر، قلت الأول أبقى على قصره يعني، والثاني يكون على الحذف مع التوسط، أي تسوية؟ تسوية ماذا؟ كما يقولون أستفزكم بالسؤال، أستطيع أن أجيبكم، لكن فقط أريد أن أرى ما هو القول عندكم. يعني سأقرأ هذا الوجه، انتبهوا: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ستقولون الآن تسوية في مقدار المدود، أي مدود؟ منفصل محقق ومنفصل مغير، يعني وأرى إجابات كثيرة. أما القصر على التوسط فهذا جائز، هذا جائز. لماذا؟ ما قرأته جائز حتى لا أطيل عليكم. أول شيء، لو كان على القول الثاني، أبدأ بالقول الثاني، فيكون الثاني هو المتصل فلا إشكال. ولو كان على وجه على قول الجمهور هو الذي المعمول به عندنا، فسيكون هنا قلنا والخلف في المد لما تغير، وقلنا أيضا وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، فكان ما زال في وجه آخر، ما زال فيه وجه آخر وهو وجه التوسط أيضا، التوسط. تمام، لأن الأول قد تقول قد يكون محققا، أما الثاني لا ننسى ما زال فيه وجه آخر، ما زال فيه وجه آخر. وعلى كلا القولين، على كلا القولين صح هذا الوجه، صح هذا الوجه، وهذا ما قرأته، فهو معمول به ومقروء به. الوجه الثالث هو أن أوسط المنفصل حتى إذا وما شبهه، وأنتقل من بعد ذلك إلى جاء أمرنا وأقرأها، من المفروض سأقرأها بالحذف مع القصر. هل الوجه هذا جائز أم لا؟ وسط حتى إذا ثم أقرأ جاء أمرنا، لماذا؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ لماذا غير جائز؟ لماذا أجزتم في الوجه الثاني الذي قرأته آنفة، وهنا منعتموني من أن أقرأ بهذا الوجه؟ ليس لأن المنفصل الحقيقي أقوى، هناك علة أو توجيه آخر أقوى من هذا بكثير. على كلا القولين لا يصح هذا الوجه. لماذا؟ لأنك لو قلت بإسقاط الهمزة الأولى كان مدا منفصلا، ولو كان مدا منفصلا يجب أن يساوي حتى إذا، فكيف تقرأ بالتوسط هنا وتقرأ بالقصر هنا؟ يعني أنا تقول لي مد منفصل ثم تقرأ حتى إذا والآخر تقرأ جاء أمرنا، هكذا. فمن باب تسوية المدود هذا وجه لا يصح عند من قال بإسقاط الأولى، ومن قال بإسقاط الثانية. المدود مرتبة، أقول مدودي لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فكان المتصل أقوى من المنفصل، فكيف تأتي للمتصل وتقرأه بالقصر وحتى إذا تقرأه بالتوسط وهو منفصل؟ يعني منفصل أقوى أربع حركات والمتصل صار حركتين، يعني فحينها هذا الوجه لم يجوز عند كلا الفريقين، وحينها انتفى هذا الوجه وامتنع، حينها امتنع هذا الوجه فلا نقرأ به. طيب أعيد، ما في إشكال، اللي ما فهم أعيد إن شاء الله، ما عنده مشكلة أعيد. تبع يعني سنتبع واحدة واحدة كما يقولون. الأول هذا قلنا حتى إذا منفصل، حتى إذا هذا مد منفصل، وقلت الآن ستقرأه بالتوسط في الوجه الثالث حتى إذا. طيب اتفقنا، جاء أمرنا كيف سأقرأها؟ قلت سنقرأها بالقصر. طيب أنا سأبحث لك الآن على يعني مخرج حتى أجيز لك هذا الوجه، سأبحث على مخرج، سأقول أنت ستقرأ بالقول الأول وهو إسقاط الهمزة الأولى. إن أسقطت الهمزة الأولى وهو قول الجمهور وبالذي أخذناه يعني وما أورده ابن بري، أسقط قلنا قالون أولاهما، فجاء أمرنا هنا لو أسقطنا الهمزة الأولى صار من قبيل المنفصل، صار من قبيل المنفصل. فكيف تقرأ جاء أمرنا بالقصر؟ نحن الوجه الذي نمنعه الآن ما هو؟ توسط مع القصر. لماذا؟ لأنني قرأت الثاني بالقصر فلم أساويه بالمنفصل الأول، لأن المنفصل الأول توسط أربع حركات، والثاني كيف أقرأ بحركتين؟ فحينها صار عندنا اضطراب هنا، أربع واثنين على نفس الحكم ما يأتي، واللفظ في نظيره كمثله، سأعامله نفس المعاملة. طيب سأحاول أن أجد لك مخرج على القول الأول، ما عندك مخرج. الثاني، القول الثاني قالوا أن الهمزة الأولى محذوفة والثانية الأولى عفوا تبقى والثانية هي المحذوفة. طيب سنأخذ على قولهم، سيكون مدا متصلا عندهم، فالمد المتصل فيه أربع حركات للإمام قالون، فكيف أقرأ المد المتصل في جاء أمرنا أو جاء أمرنا عندهم ستكون، كيف أقرأه بالقصر؟ هل أقرأ المد المتصل بالقصر والمنفصل أقرأه بأربع حركات؟ يعني هذا حتى عقلا لا يجوز، لأن المتصل أقوى من المنفصل، المدود عندنا مرتبة، أقوى المدود لازم، فما اتصل يعني المتصل، فعارض عارض السكون، فذو انفصال يعني المنفصل، ثم البدل فبدل، فالمتصل أقوى من المنفصل، فلا يجوز لي أن أوسط المنفصل حتى إذا ثم أقول جاء أمرنا، فيعني ما تأتي مع بعضها. مفهوم من سأل؟ واضح؟ يعني على كلا الوجه القولين ما وجدت لك مخرجا، فامتنع هذا الوجه. إما سأقرأ على قول أول أو قول ثاني أقل شيء يعني تقريبا. هذا قالون يحذف الهمزة الأولى، قول الجمهور هذا، هذا قول الجمهور، لكن نحن الآن أردنا أن نجد مخرجا لهذه يعني لهذا الوجه الذي امتنع. واضح؟ أظن أخت سألت هكذا، واضح المسألة الآن عندكم؟ فعلى كلا الوجهين امتنع هذا، امتنع هذا الوجه، على كلا القولين عفوا امتنع هذا الوجه، فحينها هذا الوجه لن نقرأ به، ويبقى معنا وجه واحد فقط، وهو أن أقرأ الآن، ما زال معي من الأربعة ما زال وجه واحد فقط، أن آتي بالتوسط ثم أوسط. سأجيب على الأخت التي سألت الآن، فقط أقرأ الوجه الذي بقي معي. نعم نعم نعم سأجيبكم إن شاء الله، لعلكم فيه الآن فيه لبس سأجيبكم، فقط دعوني أترك، دعوني أنهي هذا الوجه الأخير وأعود إن شاء الله، وهو هذا وسط وأوسط، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فكان هذا الوجه مقروء به، والأوجه مرتبة عندكم كالآتي، هذه قصر على قصر، وقصر على توسط، وتوسط على توسط، ووجه التوسط على القصر ممنوع. طيب أعود الآن لمن سأل، الوجه الثاني لماذا أجزته وقلت أستطيع أن أقرأ بقصر وتوسط؟ لماذا أقرأ بقصر وتوسط؟ إما سأقرأ على الوجه على القول الأول أو القول الثاني، فعندي مخرج سيكون حينها، مثل ما فعلت الآن، بحثت على مخرج لهذا الوجه الممنوع فما وجدت، فامتنع هذا الوجه عندي من كلا الوجهين يعني من كلا القولين. لكن الآن من قال بأن جاء أمرنا حذف فيها الأولى، الهمزة الأولى عفوا الثانية وحققت الأولى، سيكون مدا متصلا، سيكون مدا متصلا، فجاز لي حينها، وجدت مخرجا الآن من بعض الأقوال، هذا موجود وهذا موجود، هذا قول وهذا قول، أتبنى هذا القول أو ذاك، هذا مسألة أخرى بعدين سيأتي معي، لكن الآن نحن هل هذا قول موجود؟ هل معمول به؟ على هذا نحن نتكلم الآن. فحتى إذا عندما قرأتها بالقصر الأولى، لأنه منفصل، هذا منفصل يعني ما فيه كلام، حتى إذا، والوجه الثاني سأقرأ بالقصر. بقي الإشكال في جاء أمرنا، هل يجوز لي أن أقرأه بالتوسط؟ إن قلت هو مد منفصل، فمد منفصل يجب أن أساويه بالأول، فأقرأ قصر مع قصر، فأعدتني إلى الوجه الأول وهو الذي قرأنا به أولا. أما إن قلت لي جاز لك على باعتبار يعني أن الهمزة الثانية هي المحذوفة، فحينها عاملته معاملة المتصل. متصل صار عندي أربع أوجه، يعني أربع حركات عفوا، فحينها جاز للتوسط فيه، فجاز لي هذا الوجه على قول ثان وهو أن أقرأ بالتوسط في جاء أمرنا على قصر حتى إذا وما شبهها. فلذلك الوجه الثاني جاز، والثالث العقلي الذي منعناه وهو توسط قصر، هذا منع لأني ما وجدت له مخرجا، لأنك لو قلت الهمزة الأولى محذوفة صار مد منفصل، مد منفصل هو قبل منفصل، فيجب أن تساوي بين المدين، فكيف تقرأ أربعة واثنين؟ ما تأتي. طيب لو قلت هو الثانية هي المحذوفة والأولى محققة، فسأتي لك الآن يعني من طريق آخر وأقول لك كيف ستأتي للمتصل وتقصره وتأتي للمنفصل وتوسطه، يعني المنفصل عندك أقوى ويعني مقداره أكثر من المتصل، فحينها ما تجد في هذه، فلا تجد مخرجا لا من القول الأول ولا من القول الثاني، فانتفى حينها الوجه الثالث العقلي إلى ولا حتى رواينا. لماذا لا نقيس المنفصل المغير على المنفصل المحقق في الوجه الثاني؟ وكلاهما منفصل سيكون يا أخي في العفو، أي نعم، منفصل مغير منفصل محقق. طيب كيف ستأتي الآن على مد منفصل محقق ومغير ستقيسه؟ لو قست هذا على هذا هو منفصل فينتفي عنك، حينها سينتفي عندك ولا يجوز هذا الوجه عندك لهذه العلة، لأنه تقرأ في القصر في المنفصل بقصر وتقرأ في منفصل بتوسط، فحينها ما وافق على هذا عندك. يجب أن تعامل معاملة المدود على نفس المقدار من باب تسوية المدود، وإن غيرت اسمه وقلت هذا مغير وهذا محقق يبقى منفصل. نعم على كلا المذهبين ثلاثة أوجه، على كلا المذهبين ثلاثة أوجه، ولكن الكلام فيه استفاضة أكثر من هذا، لكن لعلي لا أطيل لأن ما زال عندنا كلام آخر. إيه نعم، كأننا جمعنا بين الوجهين، لماذا؟ حتى كما قلت الآن أجد مخرجا لهذا، حتى أجد مخرجا لأني أنا ماذا عندي؟ طيب سأعيد أخي رياض إن شاء الله، أعيد إن شاء الله ما فيش كلام. انظروا نحن عندنا أربعة أوجه عقلية، تابعوا معي حتى لا أكرر كثيرا الكلام وسيعيد يعني سيكون نفسه إعادة. نحن عندنا أربع أوجه عقلية، قصر على قصر، قصر توسط، توسط قصر، توسط توسط، هذه أربعة. الآن سنناقشها، هل أقرأ بها لا أقرأ بها، هذا يعني الذي نريده الآن، وهذا هو معنى التحريرات، هذا معنى التحريرات. الآن سنفصل الكلام ونذكرها، لماذا أقرأ هذا ولماذا لا أقرأ هذا وهكذا. طيب نقول أن الوجه الأول قصر على قصر ما فيه إشكال، لماذا؟ لأنك ستعتبر أن الوجه الأول، هذا الوجه الأول من باب تسوية المدود في المنفصل، فما عندك إشكال. من قال بأن الهمزة الثانية هي المحذوفة هذا لا يدخل معنا في هذا الكلام، ما عنده كلام معنا الآن، لماذا؟ لأني سأتقول القصر في جاء أمرنا وأنا أقول هذا مد متصل في القول الثاني أتكلم، فهذا لا يصح، فلا يدخل معنا في الكلام أصلا، لأن أنا عندي عندنا مخرج الآن في هذا الوجه، المخرج الذي نقرأ به هو إسقاط الأولى. طيب قصر على توسط، قصر على توسط الوجه الثاني الذي لعله فيه لبس أو فيه إشكال، سنأتي نقول الآن قصر على توسط لو أنا حذفت الأول سيكون منفصل. نحن قلنا فائدة وثمرة الخلاف هو تصنيف المد، هل الأولى محذوفة أو الثانية؟ فمن قال بحذف الأولى، من قال بحذف الأولى هذا سيقول أن عندي الآن إشكال، أنا عندي منفصل صنفت المد، تمام صنفته قلت هو مد منفصل، فكيف تقرأ المنفصل تقرأه بأربع والأول قرأته باثنين؟ فهذا ما يتأتى معنا من باب تسوية المدودي. وما دخل المحقق والمغير؟ أليس اسمه منفصل؟ اسمه منفصل، نحققه أو نغيره هو منفصل، ولذلك نحن جاز فيه وجهين. لماذا؟ لأن بعد تصنيفه قلنا المنفصل للإمام قالوا فيه وجهان، قصر وتوسط، ونقدم القصر. ولذلك نحن عندما أخذنا الخلف عن قالون في المنفصل ما قلنا هذا محقق أو مغير، قلنا منفصل، اعتمدنا العنوان الكبير المد المنفصل، وما دخلنا في أقسامه يعني. فالآن سأبحث على مخرج لهذا الوجه. أقول هناك قول ثاني يقول أن جاء أمرنا يحذف فيه الهمز الثاني ويحقق الأول، ويحقق الأول يعني سأكتبها، اسمحوا لي سأكتبها الآن عندكم، يعني هذه ستصبح هكذا، انظروا هكذا مثل ما كتبتها الآن، جاء أمرنا هكذا، هذا على القول الثاني، حذف الثانية وأبقى الأولى. عفوا لعلنا سأعيد، جاء أمرنا هكذا كما هي مكتوبة عندكم الآن، تمام. طيب والله لحظة، يعني لا أدري من أين أتى هذا ال... نعم. طيب على هذا سنأتي كما قلت بالمد المتصل بأربع حركات على القول الثاني، فلي فيه التوسط، ما دام متصل أستطيع أن أقرأه بأربع حركات، والأول المفصل قرأته بالقصر فجاز هذا الوجه عندي. نعم نعم نعم على هذه، هذا ما ذكرته يعني، هذا ما أكرره من قبل لو انتبهتم معي. الوجه الثاني في تحقيق الأولى وحذف الثانية هو أيضا لقالون، نعم لقالون يعني. نحن نذكر التحذيرات لقالون، عندنا مدة الآن زمن أتكلم على قالون فقط، ما دخلت مع الإمام ورشي، فقط قالون. فلا وجدت له كما قلت مخرجا، هذا الذي يهمنا. نعم. والرابع يعني توسط على، عفوا قصر على التوسط، نعم تكلمنا فيها، وتوسط على قصر شرحتها وقلت لماذا يعني لا تأتي معنا، يبقى فقط توسط على التوسط، هذا كلام فيه سهل لأن من باب تسوية المدود. من فاته شيء يعيد التسجيل إن شاء الله لعله تكون أوضح عنده حينها عند السماع والتكرار والتركيز أكثر، ومن كان عنده إشكال يعني في المجموعة يكتب أجيبه إن شاء الله، أجيبه بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب لعلنا نمر لمسألة أخرى، وكما قلت يعني من كان عنده استدراك يتركه في المجموعة أجيبه إن شاء الله، لكن ما قلته الآن يكفيكم إن فهم على أصله، إن فهم على أصله. طيب الآن سأجمع بين الهمزتين المفتوحتين من كلمتين مع المد المنفصل مع ميم الجمع كله، يعني ثلاثة أحكام عندنا في نفس المقطع المقروء، فحينها سيكون عقلا ثمانية أوجه، هذا عقلا ممكنة، وجهان في المفتوحتين من كلمتين، وجهان في المنفصل، ووجهان في ميم الجمع، فاثنان في اثنان في اثنان ستكون ثمانية، لكن المقروء به ستة أوجه على ما أخذناه من التفصيل. لماذا؟ لأن عندنا ثلاثة أوجه فقط في المفتوحتين مع المنفصل، سيكون يعني هذه الثلاثة مرة على السكون ومرة على ضم الميم الجمع مع صلتها، فتكون الأوجه ستة على الترتيب الآتي: القصر في المنفصل على هذا الترتيب، يعني أنت قدم منفصل، ولو غيرت الترتيب سيتغير الآن، تتبقى الأوجه الستة ولكن سيتغير الأحكام، يعني وضعها، هل ستكون مثلا لو كانت ميم الجمع الأولى وبعدين منفصل وبعدين همزتين، سيكون عندنا سكون مع قصر، ليست قصر مع سكون، هذا معلوم وننتبه إليه. فنبدأ بالوجه الأول في قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. كيف يقرأ الإمام؟ قالون هنا سيقرأ بقصر مع السكون مع القصر المقدم أداء في كل حكم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الثاني سأوسط في المفتوحتين فأقرأ: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء الله تعالى تيسير. الله ما يسر. طيب أين ما هو آخر شيء سمع؟ عفوا الوجه، أي الأوجه التي سمع؟ الوجه الأول فقط. طيب لعلي يعني أعيد من الأول أفضل. ساعي سأقرأ قصر سكون مع قصر. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الثاني قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قلت استوفيت مع المفتوحتين قصر توسط، سأعود إلى الخلف إلى ميم الجمع وآتي فيها بالخلاف وهو الضم مع الصلة، فنقرأ: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الآن سأعود بعد ما استوفيت معها، الآن سأعود إلى الخلف إلى المنفصل، وحينها سأوسط، ولكن التوسط في المنفصل ما عليه إلا التوسط في شاء أن يتخذ، مرة مع السكون ومرة مع الصلة في ميم الجمع، فنقرأ الوجه الخامس: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والأخير قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. تكون أوجه ستة. أخذ معنا بعض المسائل كثير من الوقت، فعذرا على هذه الإطالة، ولكن أحتاج إلى مسألة أخرى أنهيها إن شاء الله ونقف عندها إن شاء الله. الآن سنمر للإمام ورش، وعنده موضعان مخصوصان يحتاجان إلى انتباه، وهما ما إذا كانت الهمزة الثانية هذه متلوة بألف مادية. هذا تكرر في موضعين، ونحن قلنا 29 موضع، منها موضعان فقط يعني مخصوصان بعض الشيء، وهما ما ورد في سورة الحجر وفي سورة القمر. قوله تعالى في سورة الحجر: فلما جاء آل لوط المرسلون. وفي سورة القمر: ولقد جاء آل فرعون النذر. كيف سيقرأها الإمام ورش هنا؟ له فيها خمسة أوجه، فيها خمسة أوجه وهي على الترتيب كالآتي. هنا الإمام ورش سيخالف الأصل عنده أو ما أخذناه، وهو تقديم الإبدال على التسهيل، سيقدم التسهيل على الإبدال هنا. لماذا قدم التسهيل؟ قيل لأنه الأشهر، لأنه الأشهر. فهناك من اكتفى فقط، هناك من اكتفى فقط بوجه التسهيل من بعض الأئمة من أهل الأداء، هناك من قال بالتسهيل وامتنع عنده الإبدال، قال من أقرأ بالإبدال؟ لماذا؟ قالوا لاجتماع ألفين، قال لأني لو آتي بالإبدال سأبدل هذه الهمزة الثانية مثل ما اتفقنا من جنس حركة هذه الهمزة فتتكون ألفا، فألف وبعدها ألف، قال اجتماع الألفين هذا ما يوجد في كلام العرب، اجتماع ألفين، فسأكتفي فقط بوجه التسهيل. وقول الجمهور قالوا لا، سنقرأ بالتسهيل والإبدال، ولكن الإبدال هذا سيكون إما بالقصر أو بالإشباع، سأتي على التوجيه فقط الآن، نؤصل المسألة فقط من أين أتت يعني. فقدم التسهيل على الإبدال لأنه كما ترون قال بالتسهيل فريقان، أما الإبدال قال به فريق واحد، فقدم التسهيل لأنه الأشهر عند يعني كان مستفيضا عند الكل تقريبا، ما قال واحد بأن التسهيل ما فيه، لكن الإبدال هناك من اعترض عنه، فقدم التسهيل. والتسهيل يكون مع ثلاثة البدل، يكون مع ثلاثة البدل، وهو مد بدل مغير بالتسهيل هنا. قال ابن بري رحمه الله تعالى: وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، وعن ورش توسط ثبت. وقلنا النقل أيضا بالإشباع ثابت وصحيح، فله ثلاثة البدل. والإبدال إما أن يكون مع القصر أو مع الإشباع. أما مع القصر فقيل إذا يعني إعمالا لقاعدة إذا التقى ساكنا يحذف ما سبق، عندك ألف أولى وألف ثانية ساكنا، احذف الأولى صار ساكن واحد فقط وهو الألف الثانية، فكان فيها القصر يعني حركتين ألف. وقيل بالإشباع وانتفى التوسط، لو قلنا بالتوسط لأبقينا على الألفين، وقلنا هذا غير موجود، فقالوا سنأتي بألف أخرى للفصل بين الألف الأولى والألف الثانية عند الإبدال، فثلاث ألفات صارت ست حركات إشباع، فتكون الأوجه كالآتي. أقرأ في سورة الحجر: فلما جاء، عفوا انتبهوا فقط للإشباع في جاء، ركزوا معي، يعني أعرف أن هناك من يقرأ للإمام حفص أو يقرأ لقالون يعني يختلط عليه الأمر، ركزوا معي يعني لا تكون يعني يأخذكم الهمزتين مفتوحتين وتنسوا بقية الأحكام، انتبهوا. فلما جاء آل لوط المرسلون، الثاني: فلما جاء آل لوط المرسلون، الثالث: فلما جاء آل لوط المرسلون، الرابع: فلما جاء آل لوط المرسلون، والأخير الخامس: فلما جاء آل لوط المرسلون. مثلها مع سورة القمر حتى لا أطيل، خمسة أوجه على الترتيب الذي ذكرته آنفا. يبقى معنا الآن مسألة أخرى تحتاج الانتباه مع الإمام ورش، وهي ما إذا اجتمع في مقطع مقروء جاء آل مع مد بدل آخر، مع مد بدل آخر. مثاله في سورة الحجر: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، هذا مد بدل. وبعدين سيأتي معنا: فلما جاء آل لوط المرسلون التي أخذناها. فلو كنت أقرأ للإمام ورش فننتبه حينها في الأوجه التي سنقرأ بها. لماذا؟ لأن في التسهيل ما عاد عندي ثلاثة بدل سأقرأ بها. الإبدال ما فيه إشكال، الإبدال معه الوجهان، إبدال مع قصر وإبدال مع إشباع. لكن لو قرأت بقصر البدل أولا هنا فمع التسهيل لا يكون إلا القصر، وبعده عندنا إبدال مع قصر وإبدال مع إشباع، ثلاثة أوجه. طيب أمر للتوسط، لو وسطت هنا تسهيل مع توسط هنا فقط ومعه ثم الإبدال مع القصر إبدال مع إشباع، ثلاثة أخرى، ستة أوجه. ولو أشبعت المد البدل هنا فيكون مع التسهيل الإشباع فقط هنا ومعه الإبدال مع القصر والإبدال مع الإشباع، فتكون مجموع الأوجه تسعة على الترتيب التالي الذي هو أمامكم. فأقرأ إلا، يعني عفوا الوقت ما عاد في وقت ولكن سأسرع بعض الشيء. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. هذه الأوجه الثلاثة الأولى الآن على التوسط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. الأخير، الثلاثة الأخيرة يعني سبعة وثمانية وتسعة، الإشباع. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. هكذا تكون تسعة أوجه ترتيبها على النحو الذي ذكرته، وإن شاء الله يعني تكون المسألة كلها واضحة للجميع، وعذرا على هذه الإطالة، لكن كما رأيتم يعني أخذنا وقتا لتصحيح الاختبار والخوض فيه، وبعض الأوجه التي احتاجت إلى تثبت أكثر وشرح أكثر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. طيب، يعني قدم القصر على الإشباع، لماذا قدم القصر؟ هكذا رواية، هذا قدم القصر على الإشباع رواية، لأن القاعدة الأولى تقول يعني عندنا حذف أول الساكنين. لكن المسألة الثانية أن تضيف ألفا أخرى حتى تخرج من اجتماع ألفين، فحينها احتاجت هذه المسألة يعني إلى وجه جعلها وجه ثانا يكون أفضل. وفاتتني مع عديد من الأشياء صراحة، يعني مثلا جاء آل هذه عند التسهيل وصلا كانت مد بدل، ولو وقفت عليها لو وقف على جاء آل سيصبح عارض السكون فيها الثلاثة كلها ثلاثة ثلاثة، لكن حينها حال الوصل تكون من قبيل البدل، والثلاثة الأخيرة عند الوقف ستكون من قبيل العارض للسكون، العارض للسكون. وقيل أيضا هذه مسألة حتى لا تفوتني، وهي أن حال الوقف نقرأ بالتسهيل فقط، وجاء وجاء كيف قلنا احنا جاء آل سنقول جاء آل أو وقفا لامسة ساكنة جاء آل ثم جاء آل توسط جاء آل، وما فيها إبدال مع قصر أو إبدال مع إشباع، حتى يعني نبتعد على مسألة التقاء ثلاث سواكن ما فيها مدغم، وهذه قد أخذناها. هذه يعني اتركونا الآن إن شاء الله المسائل التي قد تكون عندكم فيها استشكالات، ضعوها على المجموعة وأجيبك عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى كما سأله جل في علاه، أن يرحم من علمنا وأن يزدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.